حي على الصلاة. لا ينفع الأب أن يجعل صلاة الفجر وهو نائم، لازم يستيقظ أقل ما فيها يصلي في بيته. أقل هو الرجل طبعا لا صلاة للرجل إلا في المسجد، لكن لابد لابد من صلاة في المسجد. ويأمر أهله، هو وحده بس، هو مسؤول، كلكم راعي، هو محاسب على عدم أمر بيته. طبعا رحم الله رجلا أيقظ زوجته لصلاة الفجر فلم تستيقظ، فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت فصلت. ورحم الله امرأة أيقظت زوجها لصلاة الفجر فنضحت وجهها بالماء البارد فاستيقظ. أما يقول لا لا، الأولاد عندهم امتحانات، الله يرضى عليك، سب لا، لا بد من قيام صلاة الفجر. يبدأ البيت المسلم بهذا المنطق. أما بيوت تنتظر لما الشمس، لما الشيطان يبول في أفواهها وفي آذان أصحابها، أي بركة تلك؟ والأرزاق توزع كما قلنا قبل الشمس، صحيح، عند صلاة الفجر. فإذا صلى بعد الشمس رزق، ولكن نزعت البركة من رزقه. عجبت يا أم المؤمنين ممن يصلي بعد الفجر بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله؟ قالت يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه. ما فيش بركة، ما فيش بركة. فالبركة مش في الرزق المادي، مش في لا، من الله سبحانه وتعالى الرزق كله. نعم، العمر والوقت والأولاد في توقيت صلاة الفجر مع بعض الناس، بحيث أن على الدوام تلاقي طول الأسبوع محافظ، لكن صلاة الفجر هذا يطول الشرح فيه. نعم، ولا يقدر والله الإنسان يتكلم فيه، لكن ما عرف الله حقا من عمد إلى ساعته فوقتها لتوقظه إلى عمله، لا لتوقظه للوقوف بين يدي ربه. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان أن لا يعرف عظمة الله ولا قدره، وليست هناك مصيبة أعظم من هذا. فأنا والله لا أدري بماذا أعظه، لكن الإنسان وهو يأخذ المنبه بيده ليوقته وهو يعلم يقينا أن صلاة الفجر ستكون ضمنا، والله لو رزق الحياء من الله ومعرفة الله لما أطاعته يديه، أطاعته يداه أن يصنع هذا. ولهذا أنا أقول للمربين، للمعلمين، للوعاظ، للأئمة، للخطباء، أعظم ما يمكن أن تبثوه في قلوب الناس الحياء من الله. إذن يجب على الإنسان أن يكون ذكيا وفطنا ويرهف أذنه لقول الله أكبر. الله أكبر، ساعة ما يقول الله أكبر لا يؤجل عملا، لا يؤجل الله أكبر في مطلوبها وبعد ذلك يأخذ أي عمل من أعمال الدنيا، لأن هذا اللقاء هيعينك على هذا العمل. الله، اللي بنسميه بركة الـ بركة الـ بركة الوقت. الله، ولذلك يجب أن يتنبه الإنسان إلى ذلك في أن لا ينكث عن نداء الله له. ده أنا لو أبويا ناداني ولا رحتلوشي يزعل مني.